شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا كتاب من الأبطال، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، وهو الباب من أبواب الحيض، باب نهي المعتادة إذا استحيضت على عادتها، أي عادتها السابقة من عدد الأيام وما إلى ذلك. وأخذنا في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت فاطمة بنت حويرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امرأة استحاضت فلا أطهر، فدع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك أو ذلك عرق وليس بالحيضة. وسبق معنا أن دم الاستحاضة دم يخرج لعلة ومرض وآفة، فيحتاج إلى علاج، بخلاف دم الحيض إنه دم طبيعي. هناك فوارق بين هذا الدم والدم الآخر. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فارسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري والنسائي وأبو داود، أي تصلي وعليها هذا الحدث. وعليه قاس العلماء صاحب السلس الروح، وكذلك صاحب انفلات الريح، وكذا صاحب سلس المذي، وما إلى ذلك من أنواع الأحداث. يصلي كل من هؤلاء على حالته، يتوضأ لكل صلاة على حدة. قال رواه البخاري والنسائي وابو داود في رواية الجماعة إلا ابن ماجه: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فصلي عنك الدم وصلي. زاد الترمذي في روايتين وقال: توضئ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. في رواية البخاري: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قد انتهينا من شرح هذا من الأوتار، والذي بعد ان انهينا طيب بعد هذا حديث عائشة يا اخوة، وما حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت الى رسول الله عليه الصلاة والسلام الدماء، فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسل. الحديث. وبعد حديث زينب بنت جحش انها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا مستحاضة، فقال: تجلس ايام اقرائها ثم تغتسل، وتؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي. قلنا: الأحاديث الصحيحة ليس فيها الأمر للاغتسال منه صلى الله عليه وسلم، ولا قضية الجمع. وعن أم سلمة أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة الدهراق الدم، فقال: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة. باب العمل بالتمييز. عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود، يعني أسود قاتل، هذا دم الحيض يعرف ممكن تحمل على أنه يميز، وممكن يعرف بمعنى الرائحة المنتهة، إما هذا وإما هذا. تفسيران تحت هذه الكلمة موجودان في كتب الفقه. فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة، لأن الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف ولا تطوف بالبيت إلى غير ذلك من الأحكام. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. رواه أبو داود والنسائي. الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه وأخرجه الدارقطني والبياضي والحاكم أيضا بزيادة، فإنما هو داء عرضا أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع، وهذا يرد إنكار ابن الصلاح والنووي وابن الرفع لزيادة انقطع. وقد استنكر هذا الحديث أبو حاتم، يعني الحكم عليه بالنكارة، فإنه من رواية عدي بن ثابت عند قص الشيعة عن أبيه عن جده، وجده لا يعرف. وقد ضعف الحديث أبو داود. قوله هو أي يعني ما في مخالفة في هذا الحديث ببقية الأحاديث في الباب، ليس فيها مخالفة، لكنهم نظروا لعله إلى إسناده، معناه هو كما قال جهال جثث بن ثابت. والله في علل أخرى، لكن على كل حال معناه كفقه ليس فيما يعارض الأحاديث الباقية في الباب. يقول قوله بأنه أسود يعرف، قال ابن غسلان في شرح السنة أي تعرفه النساء، أي تميزه ويعني تفرده من غيره. وقال شارح المصابيح هذا دليل التمييز، انتهى. بس هو بناء على كلمة يعرف يعني يميز ويفرد، ليس معنى يعرف إلا عنده بمعنى أنه منتج الرائحة والعرف. انظر ازاي، قل اي تعرفه النساء، قال شرف المصابيح هذا دليل التمييز، انتهى. وهذا يفيد ان الروايه يعرف بضم حرف المضارعه وسكون العين من باب اعرف اللي هو الرباعي، فيكون فعله ايه مضموم الاول، وسكون العين المهمله فتح الراء، وقد روي بكسر الراء يعرف أي له رائحة تعرفها النساء من باب العرف، العرف هو الرائحة والشدة. قوله عرق بكسر العين وإسكان الراء، أي هذا، أي أن هذا الدم الذي يجري منك من عرق فمه، هكذا عرق من عرق فمه في أدنى الرحم، ويسمى العاذيلة بكسر الدال، ها عنده كسر، طيب كسر الدال المعجمة. والحديث فيه دلالة على أنه يعتبر تمييز بصفة الدم. إذا صفة الدم لونه قال أسود، قال طيب يعرف يعني من باب العرض والشذى، أو يعرف يعني يميز. طيب دم الحيض لا يتجمد، دم الاستحاضة، عليكم السلام ورحمة الله، دم الاستحاضة يتجمد. قال وقد قال، طيب يقول فإذا كان متصفا بصفة السواد فهو حك، وإلا فهو استحاضة. أحيانا نشتبه على المرأة، وهناك أيضا قرائن ولله الحمد أقامها الله سبحانه وتعالى، لن تجعل المرأة في التباس ولا تحير، إلا النادر القليل، إلا النادر، والنادر القليل لا يقعد عليه. قال فإذا كان متصفا بصفة السواد فهو حيض، وإلا فهو استحاضة. قد قال بذلك الشافعي والناصر في حق المبتدئة التي لم تسبق لها عادة. وفي دلالة أيضا على وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. كم بابا مضى معنا؟ باب العمل بالتمييز. طيب باب من تحيض ستا أو سبعا لفقد العادة والتمييز. عن حملة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستطيع أخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحشم. قالت: قلت يا رسول الله إني استحاض حيضة كبيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: أنعت لك القرصف، أنعت يعني أصف، والقرصف هو الطفل أو شيء مثله، فإنه يذهب الدم، معناه يوقف الدم، يوقف النزيف. قالت: وأكثر من ذلك؟ قال: فاتخذي ثوبا. قالت: وأكثر من ذلك؟ قال: فتلجمي. قالت: إنما أكلت ثلجا. فقال: سأمرك بأمرين، أيما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأياما، وصومي فإن ذلك يجزئك. وكذلك تفعل بكل شهر كما تحيض النساء، كما وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعدل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخر المغرب وتعدل العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين تفعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك تفعلي. وصلي وصومي إن قدرت إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه. فتعالوا بنا نشوف يعني كثير من أهل العلم يحكم على هذا الحديث بالصحة، منهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولكنه فيه علة. خلينا ننظر. الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطني والحاكم، ونقل الترمذي عن البخاري تحسينه، لعله تحسين معناه أما تحسين إسناد فلا. وفي إسناد ابن عقيل جابر بن عقيل قال: البياقي تفرد به ومختلف في الاحتجاج به. وقال ابن منذر: لا يصح بوجه من الوجوه، لأنه مجموع على ترك حديث ابن عقيل وتعقبه من ضيق الأيد، واستنكر منه هذا الإطلاق لأن ابن العقيل لم يقع الإجماع على ترك حديثه، فقد كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون به. وقد هو مش ليس بجبر بن عقيل انما هو عبد الله بن محمد بن عقيل تفرد بهذا الحديث. وقد حمل على ان حمل على ان مراد ابن مندل بالاجماع اجماع من خرج الصحيح. وكذلك قال ابن ابي حاتم: سالت ابي عنه فوهنه ولم يقوي اسناده بسبب يا اخوه عبد الله بن محمد بن عقيل وسيء الحفظ سيء الحفظ وضعيف. قال: وقال الترمذي في كتاب العلل انه سال البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، الا ان ابراهيم بن محمد بن طلحه القديم لا ادري سمع منه ابن عقيل ام لا، وانا ايضا شكك في السماع. وهذه عله من الحديث اخرى. ويجاب على البخاري بان ابراهيم بن محمد بن طلحه مات 1900، فيما قاله ابو عبيد القاسم بن سلام وعلي بن المديني وخليفة بن خياط وتابعين سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وابا هريره وعائشه وابن عقيل سمع عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وانس بن مالك والربيع بنت معوذ، فكيف ينكر سماع ابراهيم بن محمد بن طلحه لقدمه؟ واين ابن طلحه من هؤلاء القدم؟ هم نظراء شيوخ في الصحه وقريب منه في الطبقة، وينظر في صحة هذا عن البخاري. وقال الخطابي: فاترك العلماء القول بهذا الحديث. وأما ابن حزم فإنه رد هذا الحديث بأنواع من الرد ولم يعلله ابن عقيل بل علله بانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل. عندك واحد وقال الخطابي قد ترك العلماء أهو أنت عندك بعض العلماء نسخة الله طيب قد ترك بعض العلماء قولا بهذا الحديث تصحيح بنسخة قال وأما ابن حزم فإنه رد هذا الحديث بأنواع من الرد ولم يعلله بابن عقيل بل علله بالانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل وزعم ان ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل وبينهما النعمان بن رشد قال هو ضعيف وروى ايضا عن ابن عقيل شريك وزهير بن محمد وكلاهما ضعيف وقال ايضا عمر بن طلحه الذي رواه ابراهيم بن محمد بن طلحه عنه غير مخلوق عدم يعني يقصد به المجهول لا يعرف بطلحة بن ابن اسمه عمر وقد رد هذه عبارة من عبارات العلماء في قصدهم أن يقولوا أن هذا مجهول فلان لم يخلق فلان غير مخلوق فلان عدم فلان طير غريب يعني يقصدون بهذا الجهالة كل هذا طعم بالجهالة يقول وقد رد ابن سيد الناس ما قاله قال أما الانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل فقد روي من طريق زهير بن محمد عن ابن عقيل وما تضيفه لزهير هذا قد أخرج له الشيخة محتجين به في صحيحيهما وقال أحمد مستقيم الحديث وقد قال أبو حاتم محل الصدق وكلمة محل الصدق في باب الشواهد المتبعة من عبارات الشواهد والمتبعة وهي عبارة تليين تليين حول الراوي وضبط. لا الأصل فيها. قال أبو حاتم محله الصدق وفي حفظه شيء وحديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق وقال البخاري في تاريخه الصغير ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح وقال عثمان الدارمي ثقة صدوق ولو عضلين وقال يحيى ثقة وقال ابن عدي ولعل أهل الشام حيث طيب ولعل أهل الشام حيث رووا عنه أخطأوا عليه وما حديثها هنا في رواية أبي عامر العقدي عنه وهو بصري فهذا من حديث أهل العراق وأما عمر بن طلحة الذي ذكره فلم يصح الحديث من طريق بل من طريق عمران بن طلحة قد نبه الترمذي على أنه لم يقل عمر في هذا الإسناد أحد من الرواة إلا ابن جريج وأن غيره يقول عمران والصواب وأما شريك الذي ضعفه أيضا فراه ابن ماجه عن ابن عقيل عن طريق من طريقه وشريك المخرج له في الصحيح ومن جملة علل الحديث ما نقله أبو داود عن أحمد أنه قال إن في الباب حديثين وثالثا في النفس منه شيء يعني هذا ثم فسر أبو داود الثالثة بأنه حديث حملة وجمع ذلك بأن الترمذي قد نقل عن أحمد تصحيحه نصا وهو أولى مما ذكره أبو داود لأنه لم ينقل التعيين عن أحمد وإنما هو شيء وقع له ففسر به كلام أحمد إذن أول من صح هذا الحديث الحاكم وابن حبان وهو متساهلا قالوا على فرض أنه من كلام أحمد فيمكن أن يكون قد كان في نفسه من الحديث شيء ثم ظهرت له صحته قوله أن أنعت لك القرصفة أي أصف لك القطمة قول فتلجمي قال في الصحاح والقاموس اللجم ما تشد به الحائط قال الخليل معناه فعل فعلا يمنع سيلان الدم واسترساله كما يمنع اللجام استرسال الدابة وأما الاستثقاء فهو أن تشد فرجها بخطة عريضة توثق طرفيها في حطب تشده في الحطب معنى الحزام أو ما إلى ذلك ما يكون مطلع حزام في حطب تشده في وسطها بعد أن تحتشي كرسفة فيمنع ذلك الدم. وقول من لم يفجتكتم الثلج السألام اليوم الحمد لله استطيع المرض تأخذ شيء من الأدوية من الإدارة والحبوب توقف هذا النزيف هذا من تيسير الله عز وجل تيسيره. قال وقولها إنما فج ثلج السألام قد استعمل في الحلب في الإناء يقال حلب فيه ثلج واستعمل مجزا في الكلام يقال متكلم مثجاج بكسر الميم. قوله ركضته مركضات شيطان أصل الركض الضرب بالرجل والإصابة بها وكأنه أراد الإضرار بالمرأة والأذى بمعنى أن الشيطان وجد بذلك سبيلا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاة حتى أنساها بذلك عادتها فصار في التقدير كأنه ركض بآلة. قوله فتحيضي بفتح التاء الفوقية والحاء المهملة والياء المشددة أي اجعل نفسك حائضا. والحديث استدل به من قال إنها ترجع المستحاضة إلى الغالب من عادة النساء إذا اشتبه عليه الأمر أصلا وإن شاء الله لا يشتبه. وأصلا يستطاع دفع الاستحاضة هذه بأخذ شيء من الأدوية والإبر وتخرج المرأة من هذه الأحكام وهي يعني في راحة الحمد لله. اختلف الزمان. طيب والحديث استدل بما قال إنها ترجع المستحاضة إلى الغالب من عادة النساء ولكنه كما عرفت مضار على ابن عقيل. من هو؟ عبد الله بن محمد بن عقيل. هناك من يحسن حديثه لذلك وهناك من يضعف ورجح أنه ضعيف وليس بحجة. ولو كان حجة لأمكن الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بالرجوع إلى عادة نفسها والقاضية بالرجوع إلى التمييز بصفات الدم وذلك بأن يحمل هذا الحديث على عدم معرفتها لعادتها وعدم إمكان التمييز بصفات الدم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا وما جعل عليك في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكما سبق أن أحلت من قبل من أحسن الكتب في هذا وإن كان صغير الحجم كتاب الشيخ ابن عثيمين الدماء الطبيعية فقد قسم الأنواع وفرعها وأطال في هذا البحث تكلم عليه السلام ورحمة الله وبركاته تكلم على أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة في هذه الرسالة الممتعة المفيدة. قال واستدل بي أيضا من قال إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد وإليه ذهب ابن عباس هو رأي ومذهب وإن كانت الروايات لا تصح فيه وإن كان يجوز الجمع للحاجة أو للمرض أو للسفر. قال واستدل بي أيضا من قال إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد وإليه ذهب ابن عباس وعطاء والنخعي روى ذلك عن ابن سيد الناس في شرح الترمذي. قال ابن العربي والحديث بذلك صحيح فينبغي أن يكون مستحبا انتهى. على فرض صحة الحديث فهذا جمع الحسن لأنه صلى الله عليه وسلم علق الغسل بقوتها فكون ذلك قرينة دالة على عدم الوجوب. كذلك قول الحديث أيهما فعل بي أجزع عنك. قال صلى الله عليه وسلم في أن الغسل لكل صلاة لا يجب بل يجزئها الغسل بحيضها الذي تلبسه وأن الجمع للمرض جائز وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز وأن تعين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا بتشهيها بقوله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا رأت أن رأيت أن قد طهرت واستنقيت انتهى. على كل حال هذا الحديث الطويل بارك الله فيكم فيه جمل توافق الحديث الأخرى وبقيته لا يوافق، وهو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. باب الصفرة والقدرة بعد العادين، ما حكم ذلك؟ يعني احنا الآن معنا في قدرة وصفرة قبل العادة، قبل زمن الحياة، لا عبرة به، لا يمنع الصلاة ولا الصيام. طيب صفرة وقدرة بعد مضي زمن الحياة أيضا ليس بشيء، ليس بشيء. عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود والبخاري، ولم يذكر بعد الطهر. وحتى وإن لم تذكر هذه اللفظة فهذا كان معهودا معروفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عند النساء. لما تقول كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الصفرة، يعني ليس بدم حيض إنما ماء أصفر وماء مقدر، هذا المقصود، سائل، سائل مقدر، سائل أصفر بعد الحيض. لا ينظر في أمر الرائحة، لكن القصد كان بعد زمن الحيض. قال: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر. طبعا الحيض يعرف انقضاءه وانقطاعه بأحد أمرين: بالجفاف أو بخروج القصة البيضاء. فهناك علامات. قال: ولم يذكر بعد الطهر. القدرة الحديث نعم، القدرة ليس دليل. ايش القدرة؟ القدرة القدرة ليس دليل على قضاء الحيض. القدرة بعد الانقطاع، بعد زمن الحيض، بارك الله فيك، لا يعد حيضا. احنا الان معنا امران: الجفاف والقصة البيضاء. هاتان علامتان تعرف بهما المرأة انقطاع الحيض وانقطاعه. قال: الحديث اخرجه ايضا الحاكم، ليس يقول اخرجه الاسماعيلي في مستخرجه بلفظ: كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، يعني في الحيض وللدارم بعد الغسل. قال الحافظ: وقع في النهاية الوصية زيادة في هذا، يعني الآن فرضنا أن هذه القدرة والصفرة في زمن الحيض لا تعتبر شيئا، لا زال الحيض مستمرا والعبرة بالانقطاع والجفاف. طيب بعد الحيض لا تعد حيضا، طيب قبل الحيض ممكن تحصل مقدمات للمرأة، شيء من الصفرة، شيء من القدرة قبل الحيض، قبل زمن الحيض لا يعد حيضا بل لا زال الطاهر عليه السلام. يقول: الحديث أخرجه أيضا الحاكم وأخرجه الإسماعيلي في مستخرج بلفظ: كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، يعني في الحيض والدارمي بعد الغسل. قال الحافظ: وقع في النهاية والوسيط زيادة في هذا وراء العادة، يعني ايه بعد العادة، وهي زيادة باطلة. وأما ما ومعناها صح كده، معناها موافق الحديث أثر ابن أم عطية، وهي زيادة باطلة. وأما ما روي من حديث عائشة بلفظ: كنا نعد الصفرة والقدرة حيضا، فقال النووي في شرح المذهب: لا أعلم من روى بهذا اللفظ. والحديث يدل على أن الصفرة والقدرة بعد الطهر ليست من الحيض. وأما في وقت الحيض فهما حيض، هذا مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. وقد نسب القول بذلك في البحر، أو نسب القول بذلك في البحر إلى زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله وابي طالب وابي حنيفه ومحمد ومالك والليث والعنبري في روايتنا عن القاسم وعن الناصر وعن الشافعي قال في البحر مستدلا لهم: اذا هو اذن اذا اذ هو اذن، ولقوله تعالى: حتى يطهر ومعنى حتى يظهر إما الزفاف وإما خروج القصة البيضاء. ولقوله صلى الله عليه وسلم حملة: إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي. وفي رواية عن القاسم: ليس حيضا إذ توسطه الأسود. الأسود يعني الدم الحيض. لحديث: إذا رأت الدم الأسود فامسكي. إذا رأيت الدم الأسود فامسكي عن الصلاة. أسود القاتل الذي يعرف أو يعرف. حتى إذا كان الصفرة فتلطي وصلي. ولحديث الباب. وعورض بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا تصلي حتى تري القصة البيضاء. وقولها: كنا لا نعد القدرة والصفرة في أيام الحيض حيضا، ولكونهما أذى خرج من الرحم فأشبه الدم. وفي رواية عن الناصر والشافعي ومروي عن أبي يوسف أنهما حيض بعد الدم. لا، وهذا مروي عن أبي يوسف، لكن العبرة بما صح عن أم عطية، لأن تحكي شيئا كل النسوة يتعاهدنه ويعتبرنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وما مثل هذا الحكم يغيب عن النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال يقول: وفي رواية عن الناصر والشافعي ومروي عن أبي يوسف أنهما حيض بعد الدم، لأنهما من آثار في من آثاره لا قبله. ورد بأن الفرق تحكم. وفي رواية عن الشافعي وعليكم السلام ورحمة الله: إن رأتهما في العادة فحيض، وإلا فلا. هذا حاصل ما في البحر. العبرة والعمدة على حديث أم عطية. حديث أم عطية له منطوق وله إيه؟ وله مفهوم. له منطوق وله مفهوم. قالوا: حديث الباب إن كان له حكم رفعي. بلى، له حكم رفعي. كنا نعمل كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كنا لنعد الصفة والقدرة. كل هذا إضافة إلى عهد النبوة واستمرار ونزول الوحي. نعم. قالوا: حديث الباب إذا كان لحكم رفعي هو يعني هو مرفوع. العلماء ما يقولون في هذا له حكم رفعي، بل يقولون هذا مرفوع. حل لنا كذا، حرم علينا كذا، أمرنا بكذا، كنا لا نعد كذا. هذا محمول أن هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام واستمرار الوحي وبقائه، وهو مرفوع ولا يقل حكم الرب. قال: كما قال البخاري وغير من أئمة الحديث إن المراد كنا في زمانه صلى الله عليه وسلم علمه فيكون تقريرا منه. وبعدين تذكرون قصة حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. فلو كان حراما لنا هم القرآن، الله سبحانه وتعالى هو المطلع. قال: فيكون تقريرا منه ويدل بمنطوقه أنه لا حكم للقدرة والصفرة بعد الطهر، وبمفهومه أنهما وقت الحيض حيض كما ذهب إليه الجمهور والصحيح. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر. قال: إنما هو عرق، أو قال عروق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدثنا محمد بن يحيى عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم بكر عن عائشة، وأم بكر لا يعرف حالها. وبقية في الإسناد ثقات. والحديث حسنه المنذري، وهو من رواية من الأدلة الدالة على عدم الاعتبار بما ترى المرأة بعد الظهر. وقد تقدم الخلاف فيه. قوله يريبها فتح الياء أي تشك فيه هل هو حيض أم لا. يقال بعضني الشيء يريبني إذا شككت فيه. باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. عن عدي بن ثابت عن أبي عن جدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن. الحديث لم يحسنه الترمذي، كما ذكره المصنف بن سكت عنه. قال ابن سيد الناس شرحه وسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم بشيء وليس الباب الصحيح ولا ينبغي ان يكون باب الحسن لضعف راويه عن عبيد بن ثابت وابو اليقظان واسمه عثمان بن عمير بن قيس مر معنا ايضا انه قال ايه ان جده مجهول جد عبيد بن ثابت. قال وهو الذي قال له عثمان بن ابي حميد وعثمان بن ابي زرعه وعثمان ابو اليقظان واعشى فقيه كل واحد. قال يا ابن معين ليس حديثه بشيء. قال ابو حاتم ترك ابن ماجه حديثه. قال ابو حاتم ايضا انه ضعيف الحديث منكر الحديث كان شعبة لا يرضاه. قال ابو احمد الحاكم ليس بقوي عنده ولم يرضاه يحيى بن سعيد يعني القطان. وقال النسائي ليس بقوي. وقال الدارقطني ضعيف. وقال ابن حبان اختلط حتى لا يدري ما يقول لا يجوز الاختلاط به الاحتجاج به. قال الترمذي سألته محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث وقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده جد عدي بن ثابت ما اسمه فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يا ابن معين أنا اسمه دينار فلم يعبأ به يعني لم يعتبره بشيء. وقال الدمياطي في عدي المذكور هو عدي بن أمان بن ثابت بن قيس بن الحطيم الأنصاري ووهم من قال اسم جده دينار وعدي هذا من الثقات المخرج لهم في الصحيح. عدي بن ثابت قص الشيعة وثقه أحمد بن حنبل وقال أبو حاتم صدوق. وقال أبو داود في سنن حديث عدي بن ثابت والأعمش من حبيب عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها لا يصح منها شيء. وذكر في آخر الباب إشارة إلى صحة حديث قمير على عائشة. قمير تصغير إيه؟ تصغير قمر. ومداره على أيوب بن مسكين وفي خلاف. وقد اضطرب أيضا فرواه عن ابن شبرومة عنها مرفوعا عن الحجاج عنها موقوفا. كذلك رواه الترمذي عن فراس عن الشعبي عن قمير مرفوع موقوفا ذكره المزي في الأطراف. نعم يقول عن الحجاج عنها موقوفا وكذلك رواه الثوري عندنا. طيب عن فراس عن الشعبي عن قمير موقوفا ذكره المزي في الأطراف. والحديث يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة وقد تقدم الكلام على ذلك ويدل أيضا أنها تتوضأ عند كل صلاة. وقلنا أمر الاغتسال إخواننا وكان فعل المرأة واجتهادها أما الأمر النبوي فلم يذكر. بقي معنا شيء وهو أن تتوضأ لكل صلاة. طيب وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وحكي عن عروة ابن الزبير وسفيان الثوري وأحمد أبي ثور واشتدلوا بحديث الباب وبالحديث الذي سيأتي بعده بما ثبت في رواية للبخاري بلفظ وتوضأ لكل صلاة غير ذلك. وذهبت العترة أبو حنيفة إلى أن طهارتها مقدرة بالوقت. وأنتم تلاحظون أن مذاهب الزيدية في الفروع تميل إلى الأحناف. فقه أبي حنيفة مدرسة الكوفة الرأي وفي العقيدة تميل إلى الاعتزال. قال وبما ثبت في رواية للبخاري بلفظ وتوضأ لكل صلاة غير ذلك. وذهبت العترة أبو حنيفة إلا أن طهارتها مقدرة بالوقت فلا أن تجمع بين فريضتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحد. واستدل لهم من طيب واستدل لهم في البحر بحديث فاطمة بنت أبي حبيش. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. قال واستدل لهم في البحر بحديث فاطمة بنت أبي حبيش وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها وتوضئي لوقت كل صلاة. وستعرف قريبا أن الرواية لكل صلاة لا لوقت كل صلاة كما زعمه. فإن قيل إن الكلام على هو مفهوم من قوله بكل صلاة، المقصود لوقت كل صلاة، يعني من باب الحفاظ على تخفيف شيء من الحدث. نعم. قال لا لوقت كل صلاة كما زعمه، فإن قيل إن الكلام على حدث مضاف المراد لوقت كل صلاة، وجب بما قال الفتح من أنه مجاز يحتاج إلى ذلك، فالحق أن يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لكن لا بهذا الحديث بل بحديث فاطمة له. ولما قال لكل صلاة، إيه بكل صلاة؟ يعني كل صلاة معهودة من الصلاة المكتوبة الواجبة، لكن لا بهذا الحديث بل بحديث فاطمة الآت وبما في حديث أسماء بلفظ وتتوضأ فيما بين ذلك. وقد تقدم وبما ثبت في رواية البخاري من حديث عائشة، وقد تقدم وسائل الكلام ده مقصود به يدخل في السنة الأولى. ها؟ الكلام ده يدخل في السنة في الموضع ده يدخل في السنة. بارك الله فيك. الصحيح وقول الجماهير، والصحيح من معنى هذه الكلمة أنها بارك الله تتوضأ للفريضة، وما يتبعها من سنن الوضوء الأول كافي. واضح؟ قبلية وسنة بعدية يصلي كله؟ نعم، إذا دخل وقت الصلاة. قال وعن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني امرأة أصطحاب فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها لا، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتطهري كل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير، رواه أحمد وابن ماجه. الحديث أخرجه أيضا الترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان، رواه مسلم في الصحيح بدون قوله وتطهري كل صلاة، وقال في آخره حرف تركناه تركنا ذكره. قال البيهقي وقوله وتوضئي وتركها، طيب هو قوله وتوضئي وتركها لأنها زيادة غير محفوظة، وقد روي هذه أو روى هذه الزيادة من تقدم، وكذا روى الدارمي والطحاوي وأخرجها أيضا البخاري. وقد أعل الحديث أو أعل الحديث بأن حبيبا لم يسمع من عروة بن الزبير إنما سمع من عروة المزني، فإن كان عروة مذكور في الإسناد عروة بن الزبير كما صرح بذلك ابن ماجه وغيره فالإسناد منقطع لأن حبيب بن أبي ثابت مدلس، إن كان عروة هو المزني فهو مجهول. وفي الباب عن جابر رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف والبيهقي، وعن سودة بنت جمعة رواه الطبراني، والحديث يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة، والمقصود كما قلنا الوضوء عند دخول وقت الصلاة، فتصلي المرأة الفريضة وما يتبعها من نوافل سواء سابقة أو لاحقة. قال وقد تقدم الكلام فيه، وهذا قول الجماهير وهو الصحيح، وقد تقدم الكلام فيه ويدل على أن الغسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض، كذلك الحديث الذي قبله يدل على ذلك. وقد تقدم البحث فيه في مواضع باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها، عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حضرت المرأة منهم لم يؤتلوها ولم يجامعهن في البيوت، يعني يجامعهن يعني يخالطهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عز وجل واسألونك عن المحيض قل هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. السلام عليكم. وفي لفظ إلا الجماع، رواه الجماعة إلا البخاري. طيب قوله فسأل السائل عن ذلك هو أسيد بن الفضيل وعباد بن بشر، وقيل إن السائل عن ذلك هو أبو الدحداح. قال الواقدي، ما اسم الواقدي؟ ها؟ ها؟ محمد بن عمر. محمد بن عمر الواقدي، وهو مفروق معنا لأنه يعني سيء الحفظ جدا، لكنه في باب التاريخ ثقة حجة، في باب التاريخ لو اختلف هو وغيره في تاريخ غزو الغزوان، وقال أحدهما كانت سنة 5 وهو قال سنة 4، العمر أقوله لأن عمره في التاريخ محمد بن عمر الواقدي، وكثير من روايات التاريخ أو يعني مواقع بين الصحابة وما إلى ذلك من طريق محمد بن عمر الواقدي، فينتبه الشخص هو مطروق برضه يعني لأنه في التاريخ حجة. فنعم الحديث هذا المثبي ان الموضع لو عند فيها الحيض 3 ايام او 7 ايام وجاء الدم بعدها توضا كل صلاه وصلت. تمام. اول شيء تغتسل الايام من الحيض تمام؟ وبعدين يكفيها فقط الوضوء وتصلى على حالتها. طيب قوله قلت ايش؟ قال الوقري والصواب الاول كما في الصحيح يعني والسيد بن الحضري. طيب والحديث يدل على حكمين تحريم النكاح وجواز ما سوى معنى. طب تحريم النكاح هذا تحريم الوقت، الصيام لا تصل، الصلاة لا تصل، الصيام لا تصل، الطلاق لا تطلق المرأة في الحيض، والطلاق هذا طلاق بدعي ورجح أنه يحسب ويعد. طيب لا تطوف بالبيت، اصنع ما يصنعه الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت، امر المكث في المسجد لا باس بالمكث في المسجد والمرور اذا كانت متحفظه، هذا الرجح من اقوال اهل العلم، واذا احتاجت الى مس المصحف وتقليبه لئلا تنسى القران ولا يذهب عنها فلا باس، فان الحيض ليس بيدها، يجوز ان تناولك الشيء من المسجد، يجوز أن تخرج لها رأسك وأنت معتكف وهي حائض فتمشط، يجوز أن تقرأ القرآن كما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن وهو في حجر عائشة، رأسه في حجر عائشة، رأسه في حجر عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل حياته. قال والحديث يدل على حكمين تحريم النكاح وجواز ما سواه، أما الأول فبإجماع المسلمين وبنص القرآن العزيز والسنة الصريحة ومستحله كافر، يعني بعد العلم وإقامة الحجة والمعرفة، لأن من الناس من يجهل مثل هذه الأحكام تماما، كرجل حديث عهد الإسلام، كرجل نشأ ببادية بعيدة، كالجهل يقع في بعض الأمكنة والأزمنة فلا يدرى ما هذه الأحكام أصلا من أساسها. يقول والسنة الصريحة ومستحل كافر غير مستحل إن كان نسينا أو جاهلا لوجود الحيض أو جاهلا لتحريمه أو مكران فلا إثم عليه ولا كفار، وإن وطأها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختار قد ارتكب معصية كبيرة نص على كبارها الشافعي ونعيش وتجب وتجب عليه يجب عليه عندكم كلكم بالتاب ولا يجب عليه أنا بدل لا أنا ما عنديش لايق ولا كان عندي نور ونجب عليه التوبة. طيب ويجب عليه التوبة وسيأتي الخلاف في وجوب الكفار، وأما الثاني أعني جواز ما سواه فهو قسمان، القسم الأول مباشرة فيما فوق السرة تحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك، وذلك حلال باتفاق العلماء، وقد نقل الإجماع عن الجواز الجماعة، قد حكي عن عبيدة السلماني وغيره أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه، وكما قال النووي غير معروفين، يعني قول العلم مجهول مهجور ولا مقبولين، ولو صح لكان مردودا بالاحاديث الصحيحه وباجماع المسلمين قبل المخالف وبعده. القسم الثاني فيما بين السره والركبه بغير القبل والدور وفيها ثلاثة وجوه لأصحاب الشافعي: الأصل من التحريم، والثاني عدم التحريم مع الكراهة، والثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفوز إما لشدة ورع أو لضعف شهوات جاز وإلا لم يجز. وقد ذهب إلى الوجه الأول مالك وأبو حنيفة، وقول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة، ممن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد الشعبي والنخعي والحاكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن حسن وأصبغ، أصبغ بن الآن بن القاسم. متى يمر علينا؟ الشيخ إبراهيم يمر علينا في إن هذا أصبغ بن القاسم جمع بين العلم وفضل أحسن، وإسحاق بن راهويه وأبو ثور بن المنذر وداود. وحديث الباب يدل على الجواز للتصريح بتحليل كل شيء ما عدا النكاح، فالقول بالتحريم استدل للذريعة لما كان الحوم حول الحمى مظنة الوقوع فيه، لما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير مرفوعا بضرب من ركع حول الحمى يوشك ان يوقعه وله الفاظ عندهما وعند غيرهما. ويشير الى هذا حديث لك ما فوق الازار وحديث عائشه الاتي لما فيه من الامر للمباشره بان تعتزل، وقولها في رواية لهما: وأيكم يملك إربه ويملك شهوته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وعن عكرمة عن بعض زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، رواه أبو داود. وعن مسروق بن أجدع قال، وهو أبو عائشة الوجاهي، قال: سألت عائشة ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، قالت: كل شيء إلا الفرج. رواه البخاري في تاريخه. عن حرام ابن حكيم عندك وكذا؟ حزام. صح. وعن حزام ابن حكيم كلكم؟ في الحرام؟ حرام. إيه التصحيح عندك؟ شوف لي النسخة من عندك. ما فيش أي حزام. كلكم عندكم حزام؟ الشيخ اظن انه واحد احيانا يروى يعني يقال حزام احيانا يقال. ما حزام ابن حكيم ده صحابي جليل، لكن بس انا مش حرام انا يعني قولي بهذا الذي اعرفه، خلوها في الحي وما خلص. قال عن حرام بن حكيم عن عمه، اصله هو يعني حزام بن حكيم يروي عن النبي عليه الصلاه والسلام مباشره، ما يرويش عن عمه. طيب اما هذا حرام بن حكيم عن عمه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امراتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الازار. رواه ابو داود. قلت: عمه عبد الله بن سعد. قال: حديث عكرمه اسناده في السنن ابي داود هكذا: حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمه عن أيوب عن عكرمة وذكره، ورجال إسناده ثقات محتجب بهم في الصحيح. قد سكت عنه أبو داود والمنذري. قد قال ابن الصلاح والنووي وغيرهما إنه جزء الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود. وصرح أبو داود نفسه أنه لا يسكت إلا عن حديث الصالح للاحتجاج. كلمة ابن الصالح الاحتجاج معناه هذه غير دقيقة. وأشهد له حديث الأمر بالإتزار وحديث لك ما فوق الإزار. أما حديث مسروق عن عائشة هو مثل حديث أنس بن مالك السابق المتفق عليه. وأما حديث حرام بن حكيم فأورده الحوض الترخص ولم يتكلم عليه، وإسناده في سنن أبي داود في صدوقان وبطيته ثقات. وقد روى أبو داود من حديث معاذ بن جبل نحوه، قال: ليس بالقوي. وفي إسناده بقية عن سعيد بن عبد الله الأرطش. وروى الطبراني من حديث من رواية إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي: فإن كان هو الأغطش فقد توبيع بقية وبقيت جهالة حال سعيد. قال الحافظ: لا نعرف أحدا وثقه. وأيضا عبد الرحمن بن عائد راوي عن معاذ، قال أبو حاتم روايته عن علي مرسلا، وإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا. والحديث الأول يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل من دون محل من سير بدن غير الفرج، لكن ما وضع شيء على الفرج يكون حيلا، مع بينه وبين ما يتصل به من الرجل. قال والحديث الثاني يدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج، والحديث الثالث يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار من الحائض وعدم جوازه بما عدا. فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم خصص به عموم كل شيء مذكور شيء مذكور في حديث أنس وعائشة، ومن لم يجوز التخصيص به فهو لا يعارض منطوق الدال على الجواز، والخلاف في جوازه وعدمه قد سبق في أول الباب. يقول عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بزار فوق حيضتها ثم يباشرها، متفق عليه. قال الخطابي فور الحيض أوله ومقام. قوله أن يباشرها المراد بالمباشرة هنا انتقال البشرتين إلى الجماع. قوله أن تأتزر في رواية البخاري تأتزر قال في الفتح والأولى والأولى أصلا، والمراد بالتزار أن تشد إزارا تستتر به السرس يعني تستر به سرته وما تحتها إلى ركبته. قوله في فور حيضتها هو فتح الفاء وإسكان الواو، معناه كما قال الخطابي كما ذكر المصنف. قال القرطبي فور الحيضة معظم صبها من فوران القدر وغليانه، والكلام على فقه الحديث كما تقدم. فخلونا نحصر ما سبق معنا قبل أن ننتقل من مجلسنا. تدعو لنا من البداية أخوة باب العمل بالتمييز، هذا واحد. وتحت حديث عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تصبحات وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان دم حيضة فإنه أسود يعرف أو أسود يعرف. طيب باب من تحيض ستا أو سبعا بفقد العادة والتمييز. طيب وذكرنا أن هذا حديث معقول حديث ضعيف، والسبب في ضعفه أنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وسيفه. باب الصفرة والقدرة بعد العادة، وهذا في الصحيح هو الإمام البخاري لأنه لم يذكر بعد الطهر، وحديث معطية ومرجع. وعن عائشة الذي بعده قال في المرأة التي ترى ما يريدها بعد الطهر إنما هو عرق، الاعتماد على حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا. باب وضوء المستحاضة لكل صلاة، والمقصود إذا دخل وقت الصلاة لكي تكون قريبة عهد من الصلاة والعبادة تتلبس بها فتخفف الحدث وإلا الحدث موجود. باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. طيب وعن عائشة قالت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن امرأة استحاضت، وذكرنا ممن استحاض في زمن النبي عليه الصلاة والسلام 90 نسوة. وكون المرأة تقرأ فترة استحاض هذا يدل على جلالها وقوتها وصبرها. باب تحريم وضع الحائط في الفرج وما يباح منه، يحرم الوضع ويباح ما سواه. طيب هنا بارك الله فيكم. وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد من الحائط شيئا ألقى على فرجها شيئا. طيب إذا كم باب يا إخوة؟ اذكروا لنا بس عدد الأبواب. الباب الأول عمل بالتمييز، هذا باب. الباب اللي بعده الشيخ محمود باب من تحت ستة أو سبعة فقط العادة والتمييز. الباب اللي بعده إيه؟ باب حكم الصفرة والقدرة بعد العادة والتسالية. الباب اللي بعده ايه؟ باب وضوء المستحاضة لكل الصلاة، ثم الأخير باب تحريم وضع الحائط في الفرج وما يباح منه. يلي هذا إن شاء الله باب كفارة من أتى ايه؟ حائضا. كم بقي معنا أبواب في أبواب الحائط؟ ما شاء الله. بعد هذا كتاب النفاس؟ ما شاء الله. كتاب النفاس. طب بعد كتاب النفاس ايه؟ الصلاة؟ ما شاء الله. من فضل الله سبحانه وتعالى عليك على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن شاء الله درسونا اليوم في مسجد الأنصار بعد العصر بإذن الله، مطلع الإمام مالك ورياض الصالحين، وبعد المغرب بإذن الله كتاب روح المتنزه في مسجد التوحيد بإذن الله يا إخوان. صدق الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.